وريد اشرد فيك يما. تعال شبعك حب شبعك دلا تعال تعال يا ابن الحلال تعال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلا تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال اريد اقول لك اني قافل عليك واريد اشرد بيك تروح ما اخليك خبل عليك هواي تعرف احساسي شنو خبل وكلش حلو ولي متخبل عليك هواي تعال شبعك حبه شبعك دلال دلال تعال يا ابن الحلال حلال بس لك مرضي مجال تعال تعال تعال تعال احبك حب خرافي تعال حب قوي مو عالبال فديت هذا الجمال تعال تعال تعال اريد احضنك حضنه مال انتقام واحسسك بالغرام واسمعك احلى كلام تعال تعال تعال اول ولي ميت بيك هسه اتمنى اجيك ولي متخبل عليك هواي وشلون عنك افترك وانت بصمه بالعشق ولي متخبل عليك.